أن إحياء هذه الشعائر يمثل مظهرا من مظاهر المودة في القربى. 124,000 نبي حملوا رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشر، وتحملوا مختلف صنوف الآلام والمشكلات في سبيل تبليغ هذه الرسالة، ولكننا لم نجد فيما بلغنا من التاريخ أن أحداً منهم طلب أجراً على تبليغ رسالته. كان منطقهم جميعاً: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نبي الله شعيب كان هذا منطقه. نبي الله صالح كان هذا منطقه. نبي الله نوح كانت هذه هي الكلمة التي قالها لقومه. نبي الله لوط كان هذا هو منطقه. نبي الله هود على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام كان هذا هو منطقه. وما أسألكم عليه من أجر، أنا لا أتوقع منكم أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. ولكن في تاريخ النبوات والرسالات الإلهية نجد استثناء واحدا فقط فيما بلغنا، وقد تمثل هذا الاستثناء في شخص خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله طلب الأجر على تبليغه وهدايته لهذه الأمة وإنقاذه لها من الظلمات إلى النور. وما أعظم حق النبي صلى الله عليه وآله على هذه الأمة، بل على هذه البشرية جميعا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لقاء هذه الأتعاب وهذه الآلام وهذا التبليغ طلب أجرا واحدا. القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا هو الأجر الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله.